جبير بن مطعم، وكان قد قدم على المدينة وهو مسلم، قدم على النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الفداء لأسرى بدر. أظن لا يخفى كثيرا منكم أن بدر انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والحمد لله، ونصرهم نصر لنا، قتلوا من قريش 70 رجلا وأسروا 70 رجلا وجاءوا بهم إلى المدينة، وانقسموا إلى أقسام، منهم من أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه، ومنهم من هداه المال، ومنهم من فداه إن كان هناك تقصير لا أدري، ومنهم من فداه جبير بن مطعم لم أهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من صميم قريش والأسر أيضا من قريش، ويخلي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم عادي حاليا كلمنا بها من أجلتها الله، يعني في عليه قصة جبير حين رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف أجاره وصار يمشي معه من حين دخل مكة إلى أن وصل إلى الكعبة، وأمر أبناءه وهو متقلد السيوف أن يقف كل واحد عن مكان الكعبة حتى لا يعتدي على الرسول أحد، فهو أحسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبوه. هذا الإحسان قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أوفى الناس عليه الصلاة والسلام بكرمه، قال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة. من هم النتنة؟ الأسرى، ووصفهم بأنهم نتنة لأن المشركين نجس، والنتن هو الرائحة الكريهة، في هؤلاء النتنة لا تركتهم له. جبير ابنه، فلعله والله أعلم لعله سمع بهذه المقالة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الأسرى، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور. لما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، قال جبير كاد قلبي يطير، لأن هذه حجة مظلمة لا يمكن أن يتخلص منها أحد. قال ووقر الإيمان في قلبي، يعني معناه أنه دخل الإيمان في قلبه سبحان الله. انظر تأثير القرآن الكريم، مع أنه ما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، لكن سمع هذه الآية العجيبة العظيمة فكاد قلبه يقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب بكل سهولة إيش؟ لا، في الأمرين، لا خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون، بل لهم خالق وهو الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يمكن أن ينكر هاتين الكلمتين، كلها حجة قطعية تدمغ كل كافر، يعني إذا قال نعم وله خالق، له خالق خلق، قلنا إذن لماذا لا تعبد؟ لأنك عبد الله مملوك له. أم خلق السماوات والأرض، انتقل من الأدنى إلى الأعلى، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، انتقل من الأدنى إلى الأعلى، خلق السماوات والأرض؟ الجواب لا، يعني أن هنا مثل السابقات، بل أخلق السماوات والأرض؟ والجواب لا، حتى هم يقضون بهذا، ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، يقولون بهذا، لكن مع ذلك ما يعترفون بالرسالة، ولهذا قال بل لا يوقنون، يعني ليس عندهم إيقان في خلق السماوات والأرض أن الذي خلقهم الله، لأنه لو كان عندهم يقين لحملهم هذا اليقين على

لأن ابن القيم رحمه الله يرى أن قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفاحشة ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي الحق وأن تقول سبحانه وأن تقول الله ما تعلمون، يرى أنها من باب البدء بالثالث الأسف والأخف في الأسف. الله أرأيت أن أهل البدع وكان الخلق هذا الإنفاش فأيه على نفسه وما أعيدها أعطيه كان يجد البدع هذا أنا أقول على الله ما أعلم الشرك من هذا. نعم نعم، لأنه تضمن الكذب على الله وإضلال عباد الله. نعم، عاد مثلا الكفر هذه تحتاج إلى تفسير. نعم شيخنا بارك الله فيكم، ما رأيكم في من عثمان رضي الله عنه ويقول أن خلافة علي امتداد طبيعي لخلافة الشيخين قبله؟ هذا هو من اللي يقول أن خلافة علي امتداد لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول الإمام أحمد رحمه الله إن الذي يطعن في خلافة واحد من الأربعة أضل من حمار أهله. كيف المسلمون يتفقون على خلافة عثمان ويبايعه علي رضي الله عنه بدون إكرام؟ ونقول إن خلافة عثمان هذا الحقيقة الذي يطعن فيه قد أسغى بالمهاجرين لأن أصحاب المهاجرين أصغى. وهو إذا أخبر الكاهن عن الغيب النسبي سرق شيء وأخبر به الكاهن سرق سرق شيء، بعض الناس يعرفه وبعض الناس لا يعرفه. أما الأول المستحجب بالسحر فلا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى انتشار السحر، إذ أن الإنسان الذي يحل السحر بالسحر لا بد أن يعطى على هذا جائزة وأموال كثيرة، فيفضي إلى تعلم الناس السحر من أجل أن ينقذوه، وهذه مسألة عظيمة. يعني لا يقدر أن المسحور مات فضرر هنا فرد، لكن كثرة السحرة ضرر عظيم على الأمة، فلا يجوز أن ينقذ السحر. لكن بعض العلماء قال إذا كان هناك ضرورة بحيث ندرس كل حالة وحدها فقد يرخص في ذلك، وعلل هذا بأن السحر ضرر وإزالة الضرر لا بأس بها. ولهذا سئل ابن المسيب رحمه الله لا يستطيع أن يجامع زوجته فيه سحر، هل يؤخر عنه أو ينشر؟ قال لا بأس، إنما يريدون بذلك الصلاح. نقله الشيخ محمد بن دهواب رحمه الله في كتاب التوحيد، لكننا لا نفتي بذلك لأنه كما قلت لك في هذا الضرر العظيم، وربما يتفق السحرة فيقول أحدهم هو يسحر والثاني يقول أنا أنكر. نعم، والشرط بينه. نعم نعم، الكاهن كما قلت لك قبل قليل ما قلنا حركة عن شيء وقع لكنه غالب هذه ثم حرة، لكنه من المسكب أنه عالم بمكان يجب أعلم أن يقبل أن عنده جن. إيش علاقة بالجن؟ هل يمكن أن يكون هناك كان علاقته علاقة طيبة، بمعنى أن هذا الجن صالح وأن الإنسية قد يعني أحسن إليه بعلم أو نصيحة أو أعجبه، أعجب الجنية وصار الجن يخدمه. فقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك لا بأس به، وأن الاستعانة بالجن على غير ظلم وبطريقة مشروعة لا بأس بها، لا بأس بها. وذكر ذكر قصة عن السلف الصالح. يا شيخ جزاك الله خير، بالنسبة لصلاة المغرب للمسافر، مثلا أنا مسافر جيت لمسجد، أنا ما صليت المغرب، حضرت صلاة العشاء، الجماعة يصلون العشاء 4 ركعات، أنا ما صليت المغرب، كيف أدخل بنية صلاة المغرب في صلاة العشاء علشان أدخل صلاة الجماعة وأنا أصلي 3؟ لا إشكال في هذا، إذا حضرت الجماعة وهم يصلون العشاء وأنت لم تصلي المغرب ادخل معهم بنية المغرب. نعم. ثم إن أدركتهم في الركعة الثانية فما بعدها؟ نعم. الأمر واضح، إذا أدركتهم في الركعة الثانية سلم معهم، وإن أدركتهم في الركعة الثالثة أتي بركعة بعد السلام. لكن إذا كنت أدركتهم في الركعة الأولى، نعم، في قام الإمام بالرابعة اجلس وانوي الانفراد واقرأ التحيات وسلم ثم ادخل معه فيما بقي من صلاة العشاء. السلم والإمام ما سلم؟ أي نعم، لأنك انفردت العذر، الانفراد هنا لعذر، صلاة ما يمكن تزيده على 3. جزاك الله خير. ممكن أكثر من سؤال؟ لا ما يمكن. خير الله يك يا شيخ، ما حكم البيعة لي أميرين بيعة مفصلة عن بيعة ولي الأمر العام، كان يكون هناك تنظيم في بلد إسلامي فيقوم أفراده البيعة إلى إلى إلى إلى مسؤول هذا التنظيم على السمع والطاعة، ما حكم هذه؟ حرام ولا يحل بايع أحد في مكان فيه بيعة إسلامية. نعم لو أمروه تأميرا لا على أنها بيعة على السمع والطاعة في كل شيء، هذا مأمور به في السفر، إذا كان 3 في سفر فليؤمن أحدهم، حتى إذا اختلف الاثنان يكون الحكم يرجع. أما في داخل البلد 3؟ في داخل البلد ليس المشروع، وكذلك نفس بيع أني بيعتك هذا أيضا ممنوع مطلقا حتى في السفر. نعم. شيخ الله يحفظك، عنده جيران رافضة، عنده جيران رافضة، فقال الله يبثوا لنا لحم، فما ادري اذا هذا لحم مذبوح لله او لغير الله، هل نرد لحمهم عليهم؟ اذا سؤال مين؟ نسأل الله الرحمن الرحمن الخضر. ما رأيك لو قلت الأنبياء هل تبعهم؟ طيب ولو قلت الأنبياء لا تضربهم شيء إن كان الأنبياء لا جنشت من البحث يقلوا أن أتاهم لا شيء قتال ولا ذاتين الله، لكن هل صلى الله بأنه يجل وهل ذكر الله لو قطل؟ لا الخضر كذلك أتاه الله علما لا يلمه موسى فهو أعلم الله موسى وأنه أعجز من أن يقول أعلم الله أن أقول قطل لا أعلم أحدا في الأرض من نار ينبغي الإنسان والخضر أعلم الله عز وجل بما يستقبل، قص الله علينا وأعلمنا فلنظهر أن نبيا وأن ليس نبيا. أيضا أي خاصة في زمنه ولم يوجد إلى الآن. المسكين يقول الخضر موجود الآن إنه درجة ثلاثة ميل ويتكون الآن مثل ما تكون عادي جهاز لكن الحمد لله الذي هدانا من الحمد لله. أن القرآن جمع في أهل السلام أنه جاء في صحيح مسلم القرآن في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من جمع القرآن أربعة وكيف نرد على قول المستشرق أن القرآن رفع المتواتر لحسن بها هم جمعوه لكن الذين في عهدهم أقروه أقروه وأنا قد أكل جمع كتاب لشخص معين وإن كانوا تعرفونه ما أتوا بشيء ينكروا الناس كل الناس أقروا بما جمع بهذا الحصر هم يعني يسببونه لا ليس معناه أنهم فرضوا ليس معناه أنهم لما جمعوهم فرضوا بعلمه لم ينفرجوا بعلمه لكن جمعوه مثل ما لو وكلت مثلا إنسان يكتب لي مثلا زاد وكلت أربع هل معناه أن الآخرين لم يعلموا بذلك عليك نعم لا. أبو بكر رضي الله عنه هل هو من الذين جمعوه ها؟ أسألك هل هو من الأربعة ولا لا؟ لا ليس من الأربعة. لا وهل تظن إن إنه يخفى على الشيء لا لم ذكره هؤلاء الأربعة؟ لا لا. هو عالم. واضح؟ نعم واضح. الحمد لله. شيخ بارك الله فيك. جاء رجل يوم الجمعة والإمام يخطب. نعم. واللي يسأل. نعم. نعم. لا يجب لا مش ترك هذه بدو مو في المسجد الآن أي ولا هذا تصح الصلاة يعني يصح اتباعهم لكن لا يقال هذا مسجد الرسول ما قال من أتى جماعة فلا يجب حتى يصلي ركعتين من إذا دخل أحدكم المسجد أفهمت الفرق بين العبارتين نعم ما يتكلم حتى لو يمشي في السوق ما وصل المسجد وهو قاصد هذا هذا المسجد لا يجوز أن يتكلم والإمام يخطب نعم شيخ رحمه الله عليك ما حكم قول الله لا لا اتفقنا على أنه نمشي على الصف لأن بعضهم احتج علينا أمس في الجلسة الماضية ما حضرتها أنت من الآن إذن هذه علتان نعم صلى الله عليك شيخ رجل لا أحد إلا اللي جاءوا للدورة فقط صلى الله عليك شيخ نعم رجل فاتته صلاة خلوكم من يفرون على أمور نعم يلا يا أخي أثر الله أمكم بالصالحين مثلا أنا قرأت التحيات يعني وفاتوا يعني ما لحق على صلاة الجماعة أكمل السؤال نفسه اللي من ساعة يعني أنا صليت المغرب وقرأت التحيات وسلمت باقي ركعة ما لحقت على الركعة نعم ما لحقت يا سلم معه هل أنا أنفر في صلاة العشاء بروحي إذا كان معك أحد وتريد أن تصل الجماعة من أولها فنعم وإذا لم يكن معك أحد أدخل معهم ولو في التشهد لأن إدراك بعض الصلاة خير من فواتي جميعها

يريد علما أو تجارة أو زيارة قريب فهو مسافر ولو طالت المدة يترخص برخص السفر كلها. شيخ من اليسار. نعم شيخ نقل وشاع عنكم القول بأن المسلم لا تقبل له صلاة وإن صلى 100 صلاة. نعم فهل هذا صحيح يا شيخ؟ هذا في خلاف بين العلماء مبني على القول، وهو هل الذي يصلي في بثوب محرم عليه هل تبطل صلاته أم لا؟ كما يسمى من قال إنها تبطل لأنه يشترط الثوب الذي تستر العورة أن يكون مباحا وهذا محرم، ومنهم من قال إنها تبطل لأن هذا التحريم لا يقصد الصلاة، إذ أن إسبال الثوب حرام تستر العورة وخارج الصلاة. أما لم يقصد لله لا، وهذا قول إلا إن صح الحديث في هذا في أن دفع المال الذي صائم إلى إفطار صائم في رمضان إلى إفطار صائم في غير رمضان. إذا كان الذي تبرع مال لإفطار الصائم يريد صلاة في رمضان فلا يجوز أن يدفع هذا المال كان في صوم قضاء رمضان فظهر أنه لا يجوز، لأن الأخوة عادة أن من تبرع لإله ورب في المحال أنه يجب المفطر خيرا مثلا فقط. ما هو مغتم الفطر لا يعني مس عورة الطفل لا ينقض الوضوء، بل مس عورة الإنسان البالغ لا ينقض الوضوء إلا إذا كان يجب. وبهذا نجمع بين حديث طلق بن علي وبصرة بنت صفوان، فإن حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه إنما هو بضعة منه، حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ. نقول إذا كان لشهوة وجب الوضوء، وإذا كان لغير شهوة لم يجب. ويوحي إلى هذا التفصيل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو بضعة منه، فإذا مسسته كما تمسنت بقية الأعضاء، ومعلوم أن الإنسان لا يمس الأعضاء غير الذكر لا يمس على الشهوة أبدا، أليس كذلك؟ طيب نقول إذا مسسته كما تمس سائر الأعضاء بدون شهوة فإنه لا وضوء عليك، وإن مسسته بشهوة فعليك الوضوء، لأنه ربما شيء منك مع الشهوة من حيث لا تشعر. نعم الصغير الكبير والصغير لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، والذي يغسل فرج الصبي ما قطع ليس عنده شهوة. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإنهم انتهى هذا اللقاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله في الأسبوع الثاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.